الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ محمد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع: أولا معنى كلمة الاستسقاء، والثانية معنى كلمة الأنواع. الاستسقاء هو طلب السقيا، حينما يدعو الإنسان بأن الله عز وجل يغيثه، بأن الله عز وجل يسقينا، هذا هو طلب السقيا. لكن الاستسقاء بالأنواء، الأنواء هي النجوم أو الكواكب. فهذا الباب له علاقة بالباب الماضي، بأن المشركين كانوا إنما يطلبون السقية سؤالا من أمر الكواكب وأمر النجوم، فكانوا يعتقدون بأن السقية أو الماء أو المطر إنما ينزل بالنجوم، بأمر من النجوم أو بأمر من الكواكب. وهذا لا شك بأنه شرك أكبر مخرج من الملة. لذلك قال هنا باب الاستسقاء بالأنواع. لذلك ليه علاقة بالباب الذي قبله اللي هو باب التنجيم، لأن التنجيم كما ذكرنا بأنه ما معنى التنجيم؟ بأنهم الذين يستدلون بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية، حصل كذا في يوم كذا أو سيحدث كذا في يوم كذا، لأن النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني ظهر فهيحدث كذا وكذا، اللي هو شغل الأبراج اللي في الجرايد. كذلك تسقط الأمطار بسبب إيه؟ تسقط الأمطار، تسقط الأمطار لما؟ لأن الأمطار إنما تسقط من قبل أمر النجوم أو من قبل أمر الكواكب، وهذا كفر عياذا بالله، هذا شرك أكبر، لأنه إضافة بأن هذا المطر الذي أنزله رب العالمين حينما قال للنبي محمد: ألم ترى، وهذا أمر عام، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. وزجو السحاب اللي هو سوق السحاب، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف أي يجمع، تأليف اللي هو الجمع. لذلك الإمام البخاري يقول لك مثلا إيه؟ باب تأليف القرآن، يعني باب إيه؟ باب جمع القرآن. فالتأليف هو الجمع، فالله عز وجل يسوق السحاب، ويسوق هذه السحابة وهذه السحابة ويجمع بعضهم على بعض. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، وأنزلنا من السماء، فأضاف الإنزال إيه؟ إليه سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء إنما يضيفون الإنزال إلى الإيه؟ إلى النجوم وإلى الكواكب، وهذا كفر أكبر. لا، لغاية دلوقتي الكلام ده موجود، لغاية دلوقتي أناس يقولون ذلك، بأن هذا إضافة إلى كوكب مش عارف إيه وكوكب إيه. حتى للأسف وإحنا صغيرين كده تلاقي مثلا إيه العيل من دول يقول لك إيه، ما تتخلع منه سنة، فأبوي يقول له إيه؟ ها؟ يقول له خد يا ابن السنة دي أما تتخلع، وقف السنة اتخلعت أعمل إيه بقى؟ ها؟ وقف في وش الشمس، أول ما تطلع الشمس وقف في وش الشمس. طيب أعمل إيه بقى في وش الشمس؟ شغل مجوس، نسأل الله السلام والعافية. أعمل إيه بقى في وش الشمس؟ يقول له إيه؟ يقول يا شمس يا شموسة خد سنة إيه؟ الجاموسة، خلاص كده، وهذه سنة العروس، صح كده كلام؟ يعني عشان إيه؟ الشمس تديك سنة أحلى، أحلى من اللي راحت. ده كفر، ده يعني ده شركة أكبر، مفهوم الكلام؟ لكن الأب جاهل والأم جاهلة والعيل جاهل وبيت ما يعلم بالله ربنا، مفهوم الكلام؟ لغاية دلوقتي في بعض الناس تلاقيهم برضو يعملوا كده. فايه خدي يا شمس يا شموس السنت مش عارف ايه وهاتي كذا، خدي وهاتي، يبقى اضاف ان السنة دي من الذي يبدلها ومن الذي يخلقها؟ مين؟ الشمس، مع انها مخلوق. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فشوف ادي ايه، ادي ده شرك، نسأل الله السلامة والعافية. لكنهم شوية جهلة يعني، لذلك لا يحكم عليهم بشرك معين لأنهم جهال. لكن شوف الألفاظ في، تلاقي الناس بيتوارثوا ألفاظ أنت لو دققت فيها هتلاقي الموضوع شرك، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ يعني كان أفتكر زمان كان في ست كبيرة، أنا فاكر الموضوع ده وأنا صغير كده يعني في حضانة، فكانت الست العجوزة دي لو شافتني تحب ترقيني، ها عرفش بقى حلو مثلا ولا تحب ترقيني، فكانت ترقيني، أنا فاكر الكلام بتاعها، فكانت ترقيني تقول إيه؟ تقول شرق سور، يعني سور كأن في سور هيتخاط عشان إيه السور ده يحجبك من إيه؟ من أي عين ولا حاجة، وغرب سور وقبة الرسول عليك تدور. مفهوم الكلام كده؟ آه الحاجات دي تلاقي إيه اللي أنت لو دققت في الناس الكبيرة، مفهوم؟ هتلاقي في ألفاظ غريبة بتتقال، نسأل الله السلامة والعافية. وخد عندك بقى من حاجات من كده، وروح القمر وتعالى القمر والقصص دي. لكن الألفاظ دي ألفاظ شركية، نسأل الله السلامة والعافية، لكن لا يحكم على المعين بها لأنهم إيه؟ لأنهم جهلة. لكن الجاهلية كانت تعتقد ذلك، تعتقد بأن إنزال المطر والسقية بأنه يكون من أمر الإيه؟ يكون من أمر النجوم. لذلك هنا قال باب الاستسقاء بالإيه؟ الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع. فقال هنا وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يبقى فهمنا يعني إيه الاستسقاء، اللي هو إيه دعاء السقيا أو طلب السقيا أو طلب السقيا. فطلب السقيا لما بيجي يدعو عشان يطلب السقيا أو الغيث بيدعو مين؟ النجوم والكواكب. واضح؟ يعني ده شرك زائد على ما هم عليه من شرك. ساق هنا قوله تعالى وتجعلون، هذا الخطاب للمشركين في سورة الواقعة، وهي سورة مكية، ويغلب على السور المكية أنها ترسخ أصول التوحيد وتنفي أصول الشرك. تجد هذا في السور المكية، ترسخ أصول التوحيد وتنفي أصول الشرك. قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال عبد الله بن عباس، وقيل إن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوف أيضا على علي بن أبي طالب، وقيل يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بأنكم بدل شكر الله عز وجل فيما ينزل عليكم من الماء الذي يكون به حياتكم، لأن هذا الماء رزق، وأنزلنا من السماء ماء وهذا رزق للناس، بدل ما تشكروا الله عز وجل على هذا الرزق تكذبون وتجعلون إضافة هذا الأمر إلى من؟ إلى النجوم. وهذا كلام عام، لكن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سؤال وجواب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، معنى ذلك أنهم يكذبون بأن إضافة هذا الأمر لله عز وجل الخالق الرازق، وينسبونه إلى النجوم وإلى الكواكب. معنى تكذبون، معنى ذلك أنهم يعلمون واضح، ولكنهم يخالفون مع العلم، يكذبون بذلك. طيب هل معنى ذلك لو سألتهم يقولون نعم نحن مكذبون؟ الجواب لا، محدش يقول كده أبدا. لكن تكذيبهم هنا أضاف الله عز وجل التكذيب إليهم تكذبون، ألا وهو بفعل الحال. اللسان قسمين، لسان المقال ولسان الإيه؟ ولسان الحال. ولسان الحال بيكون أبلغ أحيانا من لسان المقال. يعني إيه؟ الله عز وجل قال في سورة التوبة شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم. هل قالوا نعم نحن مشركون؟ الجواب لا، بيقولوش كده أبدا. ولكن الذي شهد لهم بذلك ليس لسان المقال، وإنما هو بلسان الإيه؟ لسان الحال. ولسان الحال أبلغ أحيانا من لسان الإيه؟ أبلغ أحيانا من لسان المقال. فممكن لسان حالك يشهد عليك أكثر من لسان مقالك. فلو أن إنسان ما يستطيع أبدا، لو قلت له هل أنت منافق؟ يقول لك مش ممكن طبعا، لا منافق إيه؟ بتشتمني، ويغضب منك ويهجرك. لكن لو أنك شاهدت حاله ستجد النفاق فيه، إما اعتقادي واضح بفرح مثلا، بالفرح حينما ترفع راية الشرك وأهله واضح، ويقام على دين الإسلام وأهله فيفرح بذلك فتجد بوادر الفرح عليه، أو النفاق العملي هو مسلم ولكن يفعل هذه المعاصي بأن يقوم كسلان إلى الطاعات كما ذكرنا بالأمس. فالكسل إلى الطاعة يشهد عليه بالنفاق. واضح كلام؟ إذن معنى لسان الحال الشهادة على الحال بما يقوم عليه الحكم، يعني سواء كان من نفاق، سواء كان من بدعة، سواء كان من معصية، سواء كان من فسق، هو حاله يشهد إيه؟ حاله يشهد عليه. واضح كلام؟ لذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن لسان حالهم حينما يسألون ذلك من النجوم والكواكب أنهم يكذبون بأن هذا من عندي، بأن هذا من عند الله عز وجل. واضح؟ إذن هذه بينة على أنهم يعلمون، على أنهم إيه؟ على أنهم يعلمون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. طبعا أربع في أمتي من أمر الجاهلية ليس معنى ذلك بأربعة فقط، لأنك تعرف أن هنا فائدة أصولية، ألا وهي بأن العدد إيش محمد؟ العدد لا يؤخذ منه مفهوم. ايه معنى العدد لا يؤخذ منه مفهوم؟ اضرب لي مثال، اضرب لي مثال. ها العشر المبشرون في الجنة، هو ده مش حديث اصلا، هو ده مش حديث، لكن اسماءهم ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة. ها مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، سبع وهم من الكبائر، صحيح؟ لا يستلزم من اجتنبوا السبع إن غير السبع هؤلاء ليسوا بكبائر، لا، وإنما نص عليهم هنا لأهميتهم، نص عليهم هنا لأهميتهم، لأهمية السبعة أو لأهمية ذكرهم في حال ما. يعني مثلا أنا ممكن أتكلم في المكان ده عن الصلاة، اجتنبوا ترك الصلاة، اجتنبوا ثلاثة، ترك الصلاة والربا وعقوق الوالدين. مفهوم الكلام؟ أنا ذكرت الثلاثة دول ليه؟ واحد إما لأهمية الثلاثة، اتنين إما لأهمية ذكرهم في المكان ده بالذات، لأن المكان ده يكسر فيه ترك الصلاة أو عقوق الوالدين أو أكل الربا. يبقى هنا ذكرهم إما لمقتضى الحال وإما لمقتضى أهمية ذكر الأشياء دي، لكن لا يستلزم إن غيرهم ليس من الكبائر. هو ده معنى كلمة لا يؤخذ من العدد إيه؟ لا يؤخذ من العدد مفهوم. لذلك قيل لابن عباس هل الكبائر سبع؟ قال هم إلى السبعمائة، إلى السبعمائة أقرب. وصل الكلام كده؟ يبقى أربع في أمتي ليس معنى ذلك إن هم دول الإيه؟ الأربعة. لكن السؤال لماذا نص على هؤلاء الأربع؟ الجواب لأمرين، إما لأهميتهم، خد بالك دي قاعدة عامة في كل عدد، يعني دي قاعدة عامة في كل عدد، إما ذكرهم لأهميتهم عن غيرهم، وإما ذكرهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم هنا لمقتضى الحال، ودي فائدة في الدعوة إلى الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام يخصص أشياء لمقتضى الحال، حال المكان أو حال الشخص. يعني مثلا تجد السؤال واحد بس الأجوبة تختلف. يسأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. أوصني، يقول له لا تغضب. يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. في حديث أنس صحيح مسلم أوصني، يقول له كل آمنت بالله ثم استقم. أوصني، يقول له كل آمنت بالله ثم استقم. واضح كلام؟ في أسئلة كتير بأوصني لكن تلاقي الجواب إيه؟ تلاقي الجواب مختلف. لماذا السؤال واحد والجواب مختلف؟ لاختلاف مقتضى حال الشخص. لاختلاف مقتضى حال إيه؟ حال الشخص، لأهميته. أنا شايفه أنه مثلا ممكن يكون بيغضب بسرعة، مفهوم؟ شايف في الشيء ده، إذن أنا أنبهه إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الشيء. وهنا مسألة في الهامش، ليس معنى لا تغضب نفي الغضب، لأن هذا تكليف بمحال، ما فيش حد ما بيغضبش، ولكن لا تغضب ده نفي لآثار الغضب. وصلت؟ يعني لا تجعل غضبك يركبك مركب المعصية والمخالفة لله والرسول. صح الكلام؟ أما الإنسان يغضب فممكن يغضب، لكن غضبه يستطيع أن يملكه. صح كده؟ يستطيع أن يمسكه، يستطيع ألا يجعله يفعل شيء فيه مخالفة لله ولا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تغضب أي لا تجعل هذا الغضب يسوقك إلى المخالفة. هذا معنى لا إيه؟ هذا معنى لا تغضب. إذن السؤال واحد لكن يختلف باختلاف الإيه؟ اختلف باختلاف الشخص. ممكن واحد توصيه بالازدياد في طلب العلم، واضح الكلام؟ ممكن واحد توصيه بالازدياد في الطاعة، في طلب العلم كويس جدا، لكن في الطاعة وصلاة الضحى والنوافل والكلام ده كله ده في الأرض، فتقول له خليك في النوافل، زود النوافل شوية، مفهوم؟ خليك في قيام الليل، ركز على كذا، عليك بالقرآن، طالب علم وبيصلي السنن وكل حاجة، لكن مفيش تقيل قوي في قراءة القرآن، فتقول له اقرأ القرآن. إذن في دي فائدة دعوية مهمة جدا، إنك تكلم وتخاطب الإنسان اللي أمامك على حسب إيه؟ على حسب حاله في تقصيره لربه. وابدأ بالأهم في المهم. ما يكونش واحد ما بيصليش وبيشرب مخدرات وبيسمع أغاني وبيعمل وبيعمل وبيعمل، تيجي تقول له خد بالك أنت لازم تصلي وتترك مش عارف الأغاني وتترك المخدرات وتترك وتترك وتترك وتترك، من أمر بكل شيء لم يناله منه شيء. مش ممكن، نعرفش تلكوا ده أبدا. لكن عليك بالأهم بالأهم فالمهم. كلمه في الصلاة الأول، ده خارج عن الموضوع خالص. لا دخلوا الموضوع الاول بعد كده نتكلم بقى في الاهم في المهم. واحده واحده، مفيش فلاح بيمسك بذره ويروح رميها في الارض ويقعد يدوس عليها عشان تزرع عشان تطلع، مش طالعه مفهوم، لكن بيرميها ويسيبها وبيتعهدها بقى بالميه. وصل الكلام؟ يبقى عليك بالاهم في بالاهم في المهم. قال هنا اربع في امتي من امر الجاهليه، من امر الجاهليه يعني سيكون في امتي امور من امور الجاهليه، اي مما كانت في الايه؟ في الجاهليه. هنا طيب المفترض ان بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام تختفي هذه الاشياء، صح الكلام؟ ولكن هذه الاشياء ستكون بحسب وقوع المخالفات، بحسب قدر رفع العلم والسنة والدين من الناس، كلهم بحسبه. ده ميزان في الأفراد والجماعات والأشخاص. أنت نفسك بحسب بعدك عن النوافل والقرآن والأذكار وطلب العلم، بحسب ما هتقع في المخالفات أو في الغفلات، وبحسب زيادتك في النوافل والقرآن وطلب العلم وإلى آخره، بحسب استقامتك على دين الله. كلهم بحسب، يطلع ده لازم ينزل ده، ينزل ده لازم يطلع ده، ده شيء بديهي جدا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. واضح؟ يبقى الأمور دي هتكون مع بعثة النبي عليه السلام. طيب كيف؟ الجواب لأن كثير من الناس إنما سيتركون أشياء من الوحي، أمور من الوحي، وبحسب تركهم من الوحي بحسب ما ينزل الله عليهم من مثل هذه المخالفات. لذلك إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم إيه؟ لعناهم وجعلنا خد بالك، جعلنا دي الجعل من مين؟ وجعلنا قلوبهم قاسية. قاسية إذا قساوة القلب كانت من الله، صح ولا لا؟ لكن عقوبة. واضح الكلام كده؟ يبقى وجود المخالفات بحسب ترك الناس من الطاعات، عقوبة من رب الأرض والسماوات، صح الكلام كده؟ كلهم بحسبه، على حسب الأفراد، على حسب البيوت، على حسب الجماعات، على حسب البلدان. يبقى أربعة من أمتي من أمر الإيه؟ من أمر الجاهلية. كلمة الجاهلية عشان نختصر البحث ده، الجاهلية دي قسمين، الجاهلية إيه؟ قسمين، جاهلية مطلقة، والجاهلية المطلقة التي هي تكون الكفر والشرك عزم بالله، اللي هي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهلية مقيدة. الجاهلية المقيدة دي إن هناك أشياء من أمور الجاهلية ستقع في أمة مين؟ في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن في زمان ما، في مكان ما، في شخص ما، خصال من أمور الجاهلية ستقع. وإحنا قلنا لماذا تقع؟ للمسألة اللي إحنا ذكرناها، سببها إيه يعني؟ مفهوم؟ لكن قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية. إذن جاهلية مطلقة كمثل ما كانت قبل البعثة تكون بعد البعثة، لا هذا غير موجود. ليه غير موجود؟ السؤال لماذا لا تكون الجاهلية المطلقة التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم. إذن في طائفة من الناس باقية على الإيه؟ باقية على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لذلك ما يصح أن يقال البلد دي بلد جاهلية، غلط. الزمن ده زمن جاهلية، غلط. القرن العشرين ده قرن جاهلية، غلط. ما يصح أبدا أن يقال هذه الكلمة. السؤال لماذا لا يصح أن يقال زمن جاهلي، بلد جاهلية، قرن جاهلية؟ ليه؟ الجواب لأنه جحود للطائفة اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الساعة. قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لا يتركونهن ده بيان تحذير، ليس بيان احتجاج أنك تقول أنا هفعل الأشياء دي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتركونهن على ما ذكرنا قبل ذلك في مسألة ضوابط في أمور الفتن، في النصوص التي فيها التحذير من الفتن. الجواب فيها إيه؟ أي إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عما يقع في هذه الأمة من معاصي، الجواب إيه؟ إنما هو بيان وإخبار تحذير، لا إخبار تقرير إن أنت مثلا بيقر النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقع فيه، لا، ده بيحذرك أن تقع، يحذرك أن تقع فيه، زي ما ذكرنا كده: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر المعاصي دي لتحذروها، لا لتقعوا، لا لتقعوا فيها احتجاجا بالحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتركونهن، لا، ده اسمه إيه؟ إخبار تحذير، لا إخبار ليقرر النبي عليه الصلاة والسلام، ليقرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: لا يتركونهن. طيب إيه هي الأربعة التي من أمور الجاهلية؟ قال: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، يبقى هذه من أمور الجاهلية. إذا علمت أنها من أمور الجاهلية تكون معصية أو كبيرة أو يصحبها شرك أكبر، يبقى لا يستلزم من وقوع عبد مسلم في خصلة من خصال الجاهلية أن يأخذ حكم الجاهلية الأولى إن يكون كافر كفر أكبر. الجواب لا. وصل الكلام؟ لأنه إيه؟ لأنه مسلم، مفهوم؟ لكن لا يستلزم من أنه وقع في خصلة من خصال الجاهلية، يعني مثلا من خصال الجاهلية التبرج، ولا تبرجن تبرج الإيه؟ الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى، خلاص كده؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما معناها؟ لو أن امرأة المتبرجة الآن تظهر شعرها مثلا، ولا تظهر وشها، ولا تظهر دي كده كافرة؟ الجواب، الجواب لا، هذه امرأة مسلمة، لكن وقع في إيه؟ وقع في معصية، وقع في، وقع في معصية. وصل الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من وقوع عبد مسلم في خصلة من خصال الجاهلية أن يحكم عليه بالإيه؟ أن يحكم عليه بحكم الجاهلية الأولى اللي هو الشرك، لا. وصل الكلام كده؟ قال: الفخر الفخر بالأحساب. كان ده أصل، لذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان أصل عند العرب. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم وليس أجملكم وليس أكثركم أولادا وليس أكثركم أموالا وليس أكثركم عربيات أو أكثركم مش عارف إيه، لا، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليرسي هذا الأصل وينفي أصل الجاهلية. أمر الجاهلية كان عندهم الأصل ده، إن إذا رأوا عبدا لا يعرفونه من أي قبيلة، أنت يقول له كده اللي هي من أي، أنت من أي عيلة، اللي هي الكلمة دي، أنت من عيلة مين؟ إذا كان السؤال للتعريف لا بأس، أنت من عيلة مين عشان أبقى عارف، لكن السؤال هنا للإيه؟ للاحتقار. واضح الكلام؟ أصل أنا من عيلة كذا. لو كان مثلا من بطن قليلة ضعيفة، من بطون قريش مثلا، لك ده ناس تعبانة دي. مش الواد اللي هو ابن مش عارف ايه اللي من عيلة كذا، يا عم ده عيلة تعبانة، يا عم ده عيلة تعبانة، ده عيلة خلاها في حالها، دي بتقضي عشانها نوم، ده احلى عيلة بتقضي عشانها نوم، يصلوا الفجر ويصلوا الصلوات، ده افضل من امة مثلك. وصل الكلام؟ هو ده الفخر بالإيه؟ بالأحساب، أو الفخر بالأنساب اللي هو الحسب والنسب. وصل الكلام كده؟ الفخر بالحسب، أو الفخر بالإيه؟ أو الفخر بالنسب، أو الفخر بالنسب. هذه معصية، هذه كبيرة، لأنها من الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله السلامة والعافية. مثقال ذرة، شوف دي قد إيه بقى. إذن الفخر بالأحساب، أنت من عيلة مين؟ أنا من عيلة كذا، عيلة كبيرة أو في أوسيم، ولا عيلة كبيرة أو في الكوم، ولا عيلة كبيرة أو في القاهرة، ولا عيلة كبيرة أو في الجيزة. والله العظيم هات يا ابني، نزل الغدا يا ابني، نزل العشاء يا ابني، نزل ياض، روح يا دات الفطير ياض، مش عارف ايه. قال ايه دي البيت مقلوب ليه في ايه؟ اصل ده عيلة ده عايز يقول لك مش عارف ايه. طب هات بقى العيلة التعبانة التانية دي، هات يا ابني شوية شاي. مفهوم؟ سكركم ايه؟ ولا من غير سكر؟ مفهوم كده يعني، ولا انتم مستعجلين؟ واضح الكلام؟ لو لقيت دي من نفسك دي مشكلة، ده مرض يعني، ده مرض. نسأل الله السلامة والعافية. ده مرض ان انت مين؟ انا عمي. طب تعرفش انا مين؟ زي واحد بيقول الحسن البصري، الحسن البصري كان يطوف فرأى رجلا يفعل مخالفة، قال اتق الله ولا تفعل. فبيقول الحسن البصري ألا تعرف من أنا؟ اللي هو ده بقى بتاع الفخر بالأحساب، هو ده، دي كبيرة من الكبائر. تعرف الكبر ده يعني مشكلة. قال رب العالمين العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. ذكر الاثنين دول، انك تتعاظم او تتكبر، لا دي مشكلة. فبيقول له ألا تعرف من أنا؟ من أنا؟ الحسن البصري قال أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت خرجت من مجرى البول مرتين. أيوة، ما هو كان مني خرج من فرج أبوه، دخل في فرج أمه وراح خارج من فرج أمه، مين أنت؟ صح الكلام؟ يقول له انت الذي خرجت من الفرج ايه، من مجرى البول، مش قال الفرج، يقول له من مجرى البول مرتين. واضح الكلام؟ تلاقي واحد كده. النبي عليه السلام قال رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. سمحا، عارف السمح يعني ايه؟ رجل سهل، انسان سهل، ماشي بالعربية ولا حاجة، ولا ماشي في الطريق حصل أي حاجة، معلش أنا آسف. يعني إيه معلش؟ يعني إيه أصرفها فين معلش دي؟ أعمل بيها إيه يعني؟ يقول له معلش. أو ممكن يكون راجل غلبان ولا حاجة، واقف بيبيع حاجة، يقول له تعال على جنب، يقول له بس مش عارف أحرك العربية والله يبيع. طب خليك خمس دقايق وهبعت النقطة دي تشيلك دلوقتي، تعرفش أنا مين؟ أنت إزاي تكلمني؟ دي كبيرة من أكبر الكبائر. انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا عمي اللي هو الفلاني، ده انا قريبي اللي هو مش عارف ايه، ده انا خالي اللي هو فيه، ده انا ده حرام ذكره بعد الموت، فكيف في الحياة؟ اللي هو نعي الجاهلية، نهى النبي عن نعي الجاهلية. عارف نعي الجاهلية؟ كان من يجي واحد يموت يقول مات فلان، الا ابوه اللي هو فلان، الا خاله محافظ كذا، إلا عمه، ده نعي الجاهلية. لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، خلاص كده، ولا ينظر إلى أموالكم، ولا ينظر إلى ولا إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ممكن يكون العبد ده خير من ملء الأرض من شكل حضرتك. واضح؟ فسيبك من الموضوع ده خالص، اللي هو الفخر بالأحساب ده، هو ده بقى احنا ننزله على الواقع اللي انت شايفه، اللي احنا عارفينه ده. انت عارف انا مين؟ انت عارف انا ابن مين؟ انت عارف انا كذا؟ انت مين؟ انت النبي عليه الصلاة والسلام عند الامام احمد من حديث انس دعا النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قال اقبل، تعال، بيقول له تعال، فجاء يرتعد وترعد فرائصه. تعرف الفرائص اللي هي الركب جاي كده ايه بيترعش والمفاصل بتاعته بتترعش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اقبل، بيقول له تعالى ايه الموضوع ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اقبل وهون على نفسك، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القتيد. بيقول له هون على نفسك مش اي حاجة، ده انا ابن امرأة كانت بتأكل عيش ولبن عادي يعني خالص فيش اي حاجة. وصل؟ هو ده بقى. وكونوا عباد الله ايه؟ وكونوا عباد الله اخوانا. افضل عبد واحب عبد الى الله العبد السهل السمح. احب العباد الى الله ان يكون سهلا وان يكون سمح. سهل المنال، سهل انك تكلمه، سهل انك تقعد معاه، سهل ان يضحك معاك، سهل ان يبتسم معاك، سهل الكلام معاه، سهل ان زعل سهل ان يرجع على طول بدون ان هو يقعد بقى كده زعل مع مراته. خد عندك بقى لما يصالحها قدامه قرن تقول له معلش طب حقك عليا، حقك عليا والله ما انا بص انت عارفه لو بصت، لو بصت رجليا ودماغي وشعر راسي شعره شعره والله ما انا مصالح ولا مسامح، ويومك اسود وهعرف عيلتي كلها وهقول لي مش عارف مين. خلاص بقى خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم، وأنا خيركم لأهلي. خلاص الموضوع منتهى. السهل القريب أحب العباد إلى الله أن يكون سهلا إيه؟ أن يكون سهلا قريبا. حصل زعل خلاص الموضوع منتهي، لأن ده يلج أيضا تحت الكبر، يلج تحت الكبر. للأسف كتير من الناس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيقوم عندهم مقام كبرياء النفس، ولو تركت النفس على كبريائها لقالت أنا ربكم الأعلى لولا أن الإيمان يحجمها، لولا أن الإيمان بيحجمها. تجد الناس في هذه الأيام لا يصبر بعضهم على بعض في العربيات في الطريق في الشغل، تجد الناس ما بيصبرش حد على حد، أي كلمة تلاقي ده يروح مزعق فيه وده مش عارف يقول له السسق متعرفش. عارف لما تزعق في الناس كده يحترموك، عارف لما تقشر في الناس كده يحبوك. غلط. وإن احترموك إنما سيكون نفاقا لغرض ما، لكنهم في قلوبهم يلعنك. ولكن الله قال خلاف ذلك ادفعوا ادفعوا السيئة الحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن قال بعدها إيه؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا، اللي هو العبد السهل السامح ده، ولا يلقاها إلا ذو حظ إيه؟ عظيم. تفهم دي بقى كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، مشركي قريش اللي هم كانوا الأغلاظ دول، كانوا أغلظ جدا. وتعرف دي اللي عاشر تلاقي فيهم ناس كتير جدا في الأمر ده، تلاقيهم في مكة مثلا، في الأغلب تلاقيهم في مكة، تلاقي الإنسان غليظ الكلام، غليظ الطريقة، غليظ كذا. حتى إن كان من بعض الأشخاص بيمزح مفهوم، فبيقول له خلاص بقى يعني واحد بيصالح واحد على التاني يعني، فبيقول له خلاص بقى يعني الموضوع سامحه بقى. قال له سامحه سامحه يا ابني، ده احنا اللي خرجنا النبي من مكة، انت فاهم انت بتقول ايه؟ هو انت فاهم انت بتقول ايه؟ فافهم المسألة. الفخر بالايه؟ الفخر بالأحساب، الفخر بالأنساب، هذه كبيرة من أكبر الكبائر، ده مرض عياذا بالله في القلب. قال الفخر بالأحساب. قال والطعن، والطعن في الأنساب، الطعن في النسب. الأصل أن هذا ولد في بيت هذا، خلاص انتهت المسألة، هذا إيه؟ هذا ابنه. لكن كان في أمر الجاهلية يطعنون في أنساب الإيه؟ في أنساب الناس. هذا مش ابن فلان، لا ده ابن مين؟ ده ابن كذا. واضح. تجد هذا في هذه الأيام، في هذه الأيام بدل الطعن في النسب الطعن في شرف الناس وفي أبضاع النساء. يقول لك شفت فلانة مالها فلانة دي بتمشي مع فلانة، ما هو ده طعن. شفت فلانة مالها بتكلم فلان، طب مين اللي قال لك؟ والله اللي قال لي فلان. ويتلقوا هذا الكلام بإيه؟ بألسنتهم. وانت عارف ان من ضوابط الفتن لا يستلزم من شهرة الشيء صحته، لا يستلزم من شهرته ها صحيح. البلد كلها بتقول كده، البلد كلها بتقول كده، هو يعني انت ما البلد كلها بتقول كده. طب ايه صحة الكلام؟ ما دليل الايه؟ ما دليل الكلام؟ ما هو في دول بتقول المسيح ابن الله والمسيح صلب. لا مش بيقولوا كده النصارى؟ دول بأكملها قائمة على الدين ده، صح كده؟ هل ده دليل كلامهم ده وشهر ده عندهم على صحته؟ الجواب لا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قال والاستسقاء، والاستسقاء بالنجوم، دي كانت من أمر الإيه؟ دي كانت من أمر الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم ده قد يكون إما أن النجم أو الكوكب هو السبب في هذا الماء، أو أنه هو الذي ينزل الماء. الأول شرك أصغر، الثاني شرك أكبر. كون أن يقول عبد الشجرة دي، العبد الشجرة دي، العبد الذي يجلس تحتها لازم يرزق. طيب ليه؟ يقول لك الشجرة دي بتجيب الرزق، الشجرة دي بتجيب الرزق. خلينا نقرب الموضوع شوية. هو أنت ما بتشيلش الجنيه ده من جيبك ليه؟ ده بقاله معاك 20 سنة. عارف الجنيه الورق ده؟ ها؟ اللي عامه غيري؟ هو ده بقى الجنيه ده، أنت شايله في جيبك ليه؟ بقالك 20 سنة شايله. يقول لك أصل الجنيه ده، ده هو اللي جايب لي الفلوس دي كلها. عارفين أنتوا الناس دي؟ ده هو اللي جايب لي الفلوس دي كلها. هو اللي جايب لي الفلوس دي كلها. يبقى أضاف الرزق للإيه؟ للشيء ده. ممكن بقى يكون جنيه، ممكن يكون خرزة، ممكن يكون قرن فلفل، يكون حامي، مفهوم كده؟ أو قرن فلفل رومي، أو فرد الجزمة، أو كباية، أي شيء عموما من عند الناس يعني. يقول لك الشيء ده يجيب كذا، لو أضاف الرزق للشيء ده يبقى هذا يسمى شركة أكبر مخرج من الله. لكن لو أنه يضيف الرزق إلى الله، أن الله هو الرزاق، لكن الشيء ده سبب، الشيء ده إيه؟ سبب. هذا لا يكون شركا أكبر، لأن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص. هو بيقول أن الله هو اللي يرزق، لكن قال لك والله الجنيه ده هو اللي إيه؟ ده سبب بس، سبب. هنا وقع في شرك، في شرك أصغر، زي اللي معلق على التاكسي بتاعه ولا العربية بتاعته ولا في بيته أي حاجة، كف مش عارف حاجة زرقاء، أي حاجة من الحاجات دي. فبيقول لك الشيء ده لو اعتقد هو أن هذا الشيء هو الذي يجلب عليه الرزق، هذه إضافة الرزق إلى هذا الشيء، فيكون هذا شرك أكبر يحبط به العمل. أما إذا كان هذا سببا والله هو الرزاق، ده سبب بس، هذه كبيرة من الكبائر، لأن الشرك الأصغر كبيرة من الكبائر، لأنه أضاف شيء إلى سبب لم يجعله الله سببا. واضح الكلام كده؟ إضافة شيء إلى سبب لم يجعله الله سبب يكون شركا، يكون شركا. وصل الكلام؟ قال والاستسقاء بالنجوم والنياح. والنياح، النياحة معلومة أن تنوح المرأة على مصاب ما، تشك الجيوب وتضرب الخدود وتصرخ وتتلفظ بأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، قال: وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. يعني هذه المرأة التي تنوح إذا لم تتب إلى الله عز وجل، وتوبة المرأة النائحة مثلا أو شقة الثياب، بتلاقي في بعض البلاد والكلام ده لغاية دلوقتي موجود عند الجهلة، تقول لها أنا خرجت من دين، يعني هي عملت الايه شقت الجلابية بتاعتها، تقول لها أنا خرجت من دين. هي ما خرجتش من دينها ولا حاجة، هي وقعت في ايه؟ وقعت في كبيرة لكن ما كفرتش. المهم أنا خرجت من دين. طب عايزة تدخلي دينك؟ اه، روحي لأم جرجس عشان تخاطالك. أم جرجس أصلا بره، يعني أم جرجس وجرجس وأبو جرجس وعيل جرجس بره أصلا، مفهوم؟ يعني أنت عارفة الإبرة والخيط بتاعة أم جرجس؟ ها؟ مش هيحصل لها حاجة يوم القيامة، لكن أم جرجس لو مات على كده ده هي اللي فين؟ اللي في جهنم، هي وجرجس وأبوها. والله كلام. فبيقولوا روحي مش عارف لوحدة لجارتنا ام بقلز ولا مش عارف مين عشان ايه تخيطها لك. ده كان ايه موجود ولغايه دلوقتي موجود عند ناس، نسال الله السلامه والعافيه. طيب النائحه دي ماذا يفعل بها عند البعث؟ والبعث هو القيام من القبور بخلاف الحشر، سوق الناس الى ارض المحشر. ففرق بين البعث وفرق بين الحشر. قالوا: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ واضح. فتقوم من قبرها على هذا الأمر إذا لم تتم. قال: وعليها سربال من قطران. نسأل الله السلامة والعافية. السربال هو الشيء الذي يغطي الجسد كله، شيء يغطي الجسد إيه؟ يغطي الجسد كله إلا القطران، ولكن هذا عياذا بالله يعني قطران جهنم اللي هو التعريف به المقرب. عارف انت الزفت اللي بيعمله بالاسفلت؟ ها، المزيوت ده بيكون اسرع شيء ليه النار. واضح كلام كده. هي تقوم عليها مثل هذا الامر. قال: ودرع من جرب. لان القطران ده مع عياذا بالله يعني شوف العذاب مع النار يكون أسرع، يكون فيه اشتعال أشد. فكان هذا من إيه؟ من قبيل جنس عملها في هذه الدنيا، ألا وهو النوح. قال: ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية. طبعا هذا الحديث فيه كلام ممكن نرجئه الأسبوع الايه القادم إن شاء الله تعالى. وقفنا فيه نشغل أحمد في التفسير.